الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا. أحسنتم، لطيف هذا الاستدلال، لطيف أن نحن نتمكن أن نقول أن الفاتحة حينما سميت بهذا الاسم، عندما سميت بالفاتحة معناه في أيام الرسول معناه كان هناك تنظيم للقرآن، ليس فقط بملاحظة ما ينزل يكتب كيفما اتفق، وإنما هناك تدخل من الرسول صلى الله عليه وآله في تنظيم الكتاب. صحيح، هذا معناه هناك عناية مثلا خاصة بالكتاب وحفظ الكتاب. أحسنت. نعم، البحث الآن عن طريقة إثبات الإسلام. نعم، أثناء البحث السابق موشي. نعم، عن طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. البحث العاشر من بحوث النبوة الذي يذكره المصنف المظفر قدس الله نفسه في المد تحت عنوان طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة للإسلام، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه، وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمر على الإنسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو عند تثبيت عقيدته. الشيخ ينبه إلى قضية ويفترض أن هذه القضية من شؤوننا، يقولها ينسبها إلى ضميرنا. يقول أن الإنسان حينما في بداية مثلا نمو مدارك الذهنية العقلية، حينما يبدأ يتساءل أن ما أنا عليه هل هو حق أو ليس بحق، فيحتاج إلى دليل يقنع به نفسه، وهذه الحالة هي حالة الإنسان المتحرر في تفكيره حقيقة. هذه الحالة هي حالة الإنسان الموضوعي الواقعي المتعقل. وأما أن يأخذ دينه من مجتمعه أو مما ورثه من آبائه أو من الأمور الأخرى، من الظروف، من المدرسة بشكل صير، هذا ما ينفع، وإنما يحتاج إلى دليل. هذا الدليل أينما كان فليكن الإنسان معه، ودليلنا نحن الإمامية الذي نقنع به أنفسنا في الإيمان بالإسلام هو القرآن أولا، خصوصا بعد ما يلتفت الإنسان إلى أن الله سبحانه وتعالى موجود، لابد أن يكون لهذا الكون من خالق مبدع مدبر إلى آخره من الصفات التي يستلهمها بالنظر الأول للكون، وبالرجوع إلى فطرته وارتكازه الفطري الذي الأمور التي نبهنا إليها سابقا، إلى أن يصل به الطريق إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يترك عباده بلا أن يبعث إليهم من يهديهم سبيل الرشاد، فلا بد أن يبعث. من هو المبعوث؟ ونرجع للقرآن بشكل مباشر. القرآن هو بنفسه معجزة، وهو بنفسه شاهد صدق على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهو بنفسه دليل يزيل الشك ويكون هدى لنا، هدى للمتقين. واضح إن شاء الله. ولكن في طريقة إثبات الإسلام والاستدلال على الإسلام، هل يقف الأمر عند القرآن فقط أو أن هناك أدلة أخرى أيضا تثبت لنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد القرآن أو ما عدا القرآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني الآن احنا نختصر الكلام او نطول من جهة اخرى، هذا الانسان من خلال ما اول مرة قبل ما ندخل خلينا نقدم مقدمة، انت الآن مقتنع بوجود شخص مثلا اسمه آشور بالتاريخ، او مقتنع بوجود شخص اسمه عنترة ابن شداد وهذا كان إلى فرد نحو من الشجاعة، خليك من التفاصيل انه ضرب شاب قتل 1000 نفر ما ادري شلون، هذا التفاصيل اتركها، اجمالا انت مقتنع بوجود حاتم الطائي او ما مقتنع، من خلال ماذا؟ من خلال ما يروى عنه بواسطة التحديث. فاذا هذه المقولات وهذه الروايات بطبيعتها إذا ما توصلنا، إذا ما تركزت وتعددت على شيء واحد، تعددت على أشياء متعددة، بالنتيجة توصلنا إلى ما نصطلح عليه أصوليا بالتواتر الإجمالي أو التواتر المعلوم. الحمد لله يغفر الله لنا ولكم جميعا. هذا التواتر يحدث من خلال تعدد من يذكر هذا الأمر، ومن خلال تناسب ما يذكر عند كل من ذكر هذا الأمر، ومن خلال تناسب ما يذكر وما يذكره المتعددون مع طريقة حياة الإنسان وتفكير الإنسان وفهم الإنسان. أما إذا كان شيء جدا غريب هذا أيضا يتوقف الإنسان من عنده، يناسب مرتكزات القبلية الأولى هذا أيضا له دخل، وإلى آخره من الأمور التي لها دخل في تحصيل اليقين من خلال التواتر. نحن فيما يتعلق بالقرآن وإعجاز الحمد لله صارت القضية واضحة وتمت. النبي صلى الله عليه وآله كإنسان، لو فرضنا بغض النظر عن القرآن، هل يمكننا إثبات نبوته أو لا؟ هذا النبي من خلال ما يرويه الناس عنه، اللي بعضهم صادق مثلا قد يكون 100%، بعضهم صادق بمقدار ما، بعضهم ليس صادقا بذلك المقدار، وإلى آخر حسب درجات صدقهم وتثبتهم ودقتهم. هؤلاء حينما يرون عنه نجد أن هذا الإنسان منذ طفولته محاط بكرامات تمهد لظهوره، تمهد لنبوته، غير البشارات، خليك الآن من البشارات هي لها بحث مستقل، أن هذا النبي محاط بكرامات، يذهب مثلا في سفره إلى الشام يحدث ما يحدث، عندما يراه الراهب ويتعجب ويرى الغمامة وإلى آخره، ويأتي الأسد وإلى آخره من الأمور التي تذكر. بعد ما يمر فرد مرحلة معينة من خلال طبعا بعد أن يكون مستقيم حسن السير، ذلك كل المؤيدات، وإلا هي بنفس المباشرة في تثبت النبوة، وإلا قد يكون كثير من الناس أيضا عندهم درجات معينة من الاستقامة وحسن السلوك والصدق والأمانة والأخلاق العالية، لكن ليس معنى ذلك أنه راح يكون عنده، لكن هذا تأيد. مع ذلك تجد أن هذا الإنسان يبدأ يختلف مع قومه، وقومه ما يثبتون عليه أي نقطة فيها باطل. الإنسان بعد ما يختلف مع الآخرين حتى لو كان على حق يبدأ يتهم بالباطل، هذا في حالة موجودة مثل ذلك العصر ولا حدنا، يتهم بالباطل بأي منشأ من مناشئ الانتزاع يبدأ يتهم، إذا هو كان مثلا مسؤول على أمور مالية يبدأ يتهم في هذه الأمور، إذا كان هو مسؤول مثلا أو على أمور علمية أو عنده مثلا شؤون علمية يبدأ يتهم بشؤون العلمية، وهكذا من الأمور. هذا قال طبيعي الصراع يفرض أنه أي سلبية عند الطرف الآخر من المتصارعين يجعل طرف الصراع الأول يحاول أن يثيرها ويحاول أن يضخمها ويحاول أن يضعف خصمه من خلال، هذا قاعدة بشرية اجتماعية موجودة. هذا مع الرجل بعد أن الآن الترضى كرجل، يعني من ضمن القضية الأخرى موضوعية، يعني من الترضى ما بيرأسن أنت بما أنك مؤمن تتحدث هذا الكلام، لا احنا نتحدث بنظر موضوع السبب. هذا الإنسان حتى مع اختلافه مع قومه نجد أنه ما ثبتت عليه نقطة باطل. ماذا قال له؟ أنك فرقت بيننا الجماعة على الحق محمودة، الجماعة على الباطل ما محمودة. الإنسان هو بعقل يقدر يدرك محض كل شخص من الأشخاص يؤدي كلامه أو موقفه أو دعوته إلى تفرقه، هذا مو معنى باطل. يعني ما عندنا قداسة بالاجتماع، عندنا قداسة بالحق والاجتماع على الحق، وهذا أمر طبيعي جدا ومعروف. والإنسان بارتكازاته يدرك. سفهت أحلامنا، هي أحلامكم هي محل إشكال، هي فد أحلام خاصة فد أحلام سيئة. سببت آلهتنا، هي آلهتكم. الإنسان حينما يراها أصلا يستهجنها، يتعجب أنه لماذا هي ما تعبدكم، مو أنه أنت تعبدها. الآلهة من حجر، من صخر، من تمر في بعض الأحيان، المفروض هي أنت أجل منها. أنت أيها الإنسان أقيم، أنت أيها الإنسان أكمل من هذه الآلهة التي اتخذتها. فإذا كان لأحدكما أن يعبد الآخر فالمفروض هي الآلهة تعبدك، أو لا تعبدون رب الأرباب وهو الكامل المطلق سبحانه وتعالى. فهذا من حسنات بالحقيقة، هذا ليس من سيئات، وإلى آخره من هو. فمن هذه الناحية القضية تامة. ثم بدأت وسابقا طبعا كانت تظهر الخوارق للعادة، ثم بدأت تظهر الخوارق للعادة على الحين مما نقله الناس متواترا، بل بعض جزء قليل منه متواتر، بل بعض الأمور التي نقلت ثبتت بالتواتر. شوفوا اكو عندنا مراحل. مرة نقول عندنا تواتر انه قد صدر منه خارق للعادة، يقوله خارق للعادة انه كلم الزيت، لو انه دعا الشجرة فجاءت اليه، لو ان الماء جرى بين اصابعه، لو انه ارجع عين فلان التي خرجت، لو انه الى اخره. لكن اجمالا شيء من هذه الاشياء لابد ان يكون صحيح، لان كثرة النقولات الى حد ان الانسان لا يتمكن ان يصمد القشات امام هذه، لابد ان يخضع لها ويتيقن بها. مرة نقول لا، أصلا بعض المعاجز الخاصة مما صدر على يده وهذا وحده بعضها على الأقل هي كانت توجب الاطمئنان واليقين في أنه أخبر ببعض المغيبات الخاص، أنه أخبر قريش هذه القضية صارت واضحة، أو أنه أخبر بأنكم ستدخلون إلى مثلا إلى ملكي إلى تلبس يجلس البعض مثلا في إيوان كسرى، أو أنه بالنتيجة تستحيل هذه البلاد التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها أقوى قوة أو ثاني قوة بالعالم آنذاك. مع ذلك تصدق هذه الكلمة، كلمة يتحدث عن هذه المعارك ويأرخ إليها يابد يذكر. يعني القضية أصبحت من المسلمات التاريخية، فعندما يتعدد اللي يذكر فنعرف أن هذا يخبر بالمغيبات، وعندما يسبق هذا الأمر بشكل مدهش خارق للعادة بكل معنى الكلمة. أنت تصور الآن واحد يقول أنت بعد مثلا 4-5 سنوات راح تفتحون أمريكا وأنتوا تسيطرون عليها وتقيمون حكم إسلامي أمريكا، تقول له لابد إلا يقدر صاحب العقل، يعني ما تقدر تفسرها إلا بأن يحدث شيء مقدم إليها خارق للعادة، ولا هذا الأمر مو طبيعي. صحيح كانت القوة آنذاك لعله من حيث صعوبة الوصول وتحقيق هذا الهدف أكثر من الآن. الآن بالنتيجة تقول الناس راح يصير يؤمنون بالإسلام، ينتشر الإسلام بسبب من الأسباب، هناك مثلا موجودة في نوع من الديمقراطية من خلال الانتخابات كذا يصير فتحانة تقدر تخيلها بشكل من الأشكال، من هنا قوة قاهرة سلاح وكذا وسلالة وقدم وآلاف السنين هذا اللي يرتد ملكهم، ما بتأدين يسلمني وكيف الناس تقبلك إلى أخش بصوتا إلى هناك تنشف تنبل طريق أنت إلى ديك البلاد وكل ثالث مشاكل. العرب ما كان عندهم ارتباط مع البرس لهذا النحو، لكن مع ذلك صدقت. فعندنا أول مرة حالات معينة هذه هي الحدث استقام عليها التواتر، وعندنا حالة أكثر من هذا من حيث المجموع ما صدر منه صلى الله عليه وآله من خوارق للعادة، أي تكون معجزات لأنها تصدق نبوته وتصدق الدعوة، ما صدر منه من خوارق للعادة من حيث المجموع. إذا عدنا حال أكثر من التواتر نسميها ضرورية، يعني أصبحت بمجرد الالتفات إليها يقطع الإنسان، لا يحتاج أن يمر بمقدمات كثيرة، عدنا قطع يحصل من خلال التواتر. يعني انت بعد ان تلتفت الى هذه المتواترات تتراكم الاحتمال في نفسك الى ان تؤدي الى حصول اليقين، مر نام بمجرد أن تتذكر هذه قضية الخوارق للعادة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أن تلتفت لها راح تؤمن بها مباشرة. هذا معناه تحولت القضية من قضية نظرية تحتاج إلى مقدمات وأعمال فكر ونظر وإن كانت تجيب القرض إلى قضية ضرورية بديهية بمجرد الالتفات إليها تؤمن بها. فعندما يكون إنسان له هذه المقومات هذه الخصوصيات الشخصية وأنه حتى مع أن دخل صراع مع أقرب الناس إلى مع عشر أو مع قوم دخل صراع وما ثبتت عليه أي نقطة سلبية ومع ذلك كان محاط بهذه الخوارق بالعادة وكان بملء فمه يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وبكل تأكيد وإصرار وتضحيات من خلالها ثم هو هل اكتسب شيء من وراء هذا؟ هل تغير وضعه بعد أن تمكن؟ النبي صلى الله عليه وآله عنده فرد قضية حقيقة يعني هواية عظيمة بس احنا غافلين عنها. النبي صلى الله عليه وآله يعلم مو بنص القرآن أن فيما بين أصحابه منافقين صحيح وهؤلاء المنافقين هو مشخصه لكن مع ذلك يسكت عن القضية. انت تصور اي ثورة بداية قيامها اذا شخصت واحد يجي يقيم دولة من طريق ثورة من طريق شعب مو من طريق انه هو عنده ملك وعنده وراثة وعنده كذا ولاية عهد والان وصلت النوبة اليه الحالة في الرواية اشد عن الدولة محددة بالخطر واعدائها يحيطون بها من كل جانب ويشخص اكو بعض الشخصيات شخصيات منافقة ويعرف من بالضبط. تتصور اكو حال انت اقرأ تاريخ الثورات بالعالم كله الثورات المعاصرة اللي هي بدأت الان تتشدق من مثلا المدنية والحضارة والى اخره هل وجدت ثورة تتحمل وجود ناس فيما بينها ويدعون بالارتباط بها ولهم بعض المواقع في اجهزة مثلا تلك الدولة او الثورة او مثلا بعض التأثير على قواعد تلك الدورة والثورة ولكن هم بالحقيقة يكيدون الكيد لتلك الثورة ومع ذلك يتحمل المسكت عنها. هذا خلق يعني حقيقة لا يطيق الإنسان تصوره. يعني أنت لو قلوا لك أنت لو فرضنا في لك الأمر أصلا قد ترى من الحكمة أصلا تتقبل أنه الحكمة تقضي هذا الأمر يعني هذا أكثر من تصوره أكثر من قابليتك الذهنية يعني. ولكن بعد أن نرى منه نعرف أنه النبي صلى الله عليه وآله على هكذا درجة فيقولوا عنده حب سيطرة وسلطة وأسرة وكذا كان تعامل آخر واضح ان هذا النور انبثق في ارض له واضح انه مختلف عنه. انت لاحظ اللي ملكه من ملوك اليمن من شيخ بن يزيد معاصر قريب للنبي من ملك يعني كان تصرفاته شبيهة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فهو من تقرأ عفوا تاريخه انت اعتياديا تؤمن بنبوته فما تحتاج الى كبير عنها. ولهذا انت لو فرضنا تبلغوه فقط عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه وعما جرى من خلال طبعا عرض لهذه الأمور لأن الإنسان الآخرين غايب عنه هذه الأمور طبعا ما راح يؤمنون به لكن من خلال الإكثار من هذا الحديث هو هذا وحده هو هذا بالحقيقة دعوة إلى الإسلام ودليل تام على الإسلام. حتى لو كان إنسان ما يفهم القرآن حتى لو كان إنسان ما يقدر يدرك المعاجز التي في القرآن القرآن فيها عدة معاجز كما بينا لو فرضنا كان إنسان قاصر عن هذا ولكن كان يدرك أن هناك إنسانا هذا الإنسان بدأ كذا وانتهى كذا ومن خلال كذا وكذا وصل إلى هذه النتائج المعينة وكان محاط بهذه الحالة من القداسة ومن التأييد الإلهي وبهذه الخوارق للعادة الكثيرة طبيعيا بعد ما يبقى عند مجال وتشخنة ما يبقى عند مجال بعد أنه مؤمن بعد ما أدى أصلا بشكل مباشر رأيه يعني احتمال مقابل للإيمان أصلا ما راح يبقى إلى السعة ما راح يبقى في ذهنه السعة له أصلا ما كنا جعلنا ثم نستعرض حقيقة بعض هذه الأمور التي يستعرضها المصنف يجب علينا أن نحفظها هذا واجبنا أحد نحن من شؤون النبي صلى الله عليه وآله ليس أنه مجرد قارئها وسامعيها وإذا تحدث بها شخص نتمكن أن إحنا نردد معه هذه القضية لا واجب لنا ان نحفظه، احنا المفروض انه الدعاة اليه، احنا المفروض اتباعه، احنا المفروض ان نحمل مثلا او نحمي هذه الرسالة التي جاهد هو واهل بيته بسببها. فالمفروض هذه الامور بما انها شكل دليلا عقائديا، ليست مجرد سيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله، لا هذا ادلة، ادلة عقائدية، ادلة تجعل الناس يؤمنون يخضعون للاسلام. في هذه الادلة يجب ان تحفظ، ونقول ان هذه بسيطة هو دليل علمي، هذا الدليل مثلا ما فيه صعوبة، واضح اذا اقرأ السهمة. احنا ما يجب علينا ان نحفظ الخوارج، احنا يجب علينا ان نحفظ الحقائق. يذكر المصنف بعض هذه الامور، منها اولها، اول ما يذكر المصنف قضية يقول قال العلامة الحلي في شرح تجريد الاعتقاد: نقل عنه صلى الله عليه وآله معجزات كثيرة كنبوع الماء من بين أصابعه حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل. اللهم صل على محمد. بعد رجوعه من غزوة تبوك وكعود ماء بئر الحديبية لما استسقاه أصحابه بالكل، يعني لما أخذ منه ماء تماما ونشفت البئر فعاد البئر ماء مغرقا. اللهم صل على محمد. فدفع سهمه إلى البراء بن عازب طريقة العودة البئر، فأمره بالنزول وغرزه في البئر سهم منه يقاتل به الأعداء. السهم يقاتل به الأعداء، هذا السهم بما أنه من النبي صلى الله عليه وآله نزل بهذه النية صار ببركة، وما مو أنه هو بنفسه يده مثلا الشريفة وضعها في البئر. هتلاحظ ما هذا أكون مراتب بالسماء، ماذا واحد يدعو فينزل بشكل طبيعي ينزل المطر، هو الدعاء واستجابة الدعاء كذا إلى فتحين. مرة واحد هو جسده يصير إلى فر الشرف وعظمة معينة كذا، هذا ما تفرش. أما هذا السهم الذي ادخره لأعدائه، هذا سهم يتعامل به مع الأعداء سلاح، سهم يمثل الجانب القاسي في شخصية الإنسان. وإذا هو هذا الجانب القاسي من عند ينبع منه الماء، هذا كلام عظيم. يقول فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء ابن عازب من الغرق، بحيث انه الماء فاض صلى الله عليه وآله. ونقل عنه عليه السلام في بئر قوم شكوا اليه ذهاب مائها في الصيف فتنثل فيها حتى انفجر الماء الزلال منها. التأييد لم ينقطع عند هذا الحد، لاحظ. فبلغ اهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك، سألوه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فتزل فيها فذهب الماء أجمع. هذه كرامة لرسول الله حقيقة، أو بيان لعظمة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو كل إنسان يلصق في بئر ويهور ماء، هذا أيضا خارق للعادة، لكن هذا الخارق للعادة يصدق أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وآله. ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي عليه السلام شق فخذ شات وجئني بعص أو عص من لبن وادع لي من بني أبيك بني هاشم. فدعا بني هاشم وكانوا 40 رجلا حسب ما تذكر الروايات. ففعل علي عليه السلام ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا فأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم وشربوا من الأص أو الأص حسب الله حتى اكتفوا واللبن على حاله. عجيبا، يعني مع كل هذا الجاسر أبو لهب ويقول ذلك الكلام يخرب مثلا هذا العمل الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب كاد ما سحركم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كاد مثلا أن يسحركم حسب الظاهر. فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى، فقال لعلي عليه السلام: افعل مثل ما فعل. ففعل في اليوم الثاني كالأول، فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه فقال لعلي عليه السلام: افعل مثل ما فعلت. ففعل مثله في اليوم الثالث، فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته. أصلا هو هذا واحدة من علامات حقانية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت من أول يوم خلي يؤمنون بك رسول، بعد هذا تعين وصف. لكن هو منه عنده رسالة، وهذه رسالة يدري هناك خصوصية فيها للإمام للولاية، فلا بد من أول يوم وفي أول موقع تعلم بالرسالة لا بد أن تبين قضية الولاية. هذا معنى عنده حق، هذا الحق لا بد أن ينطق به، مو أنه طالب دنيا. هذا يخليك أصلا بعد ما تحتمل ولا واحد من ألف أن هذا طالب دنيا، صحيح؟ ولا من الأول خلي ينون بالرسالة، أقل يرغبهم هذا الأمر بالتدريب، يخلق شيء من الحق من الباطل كذا، انتو راح نصلط احنا عندنا زعامة قديمة فنرجعها على قريش إلى آخره من الأمور، يبين لهم بعض الأمور ويحاول أن يشدهم من خلال التعصب. ومن يعين وليا له؟ كان علي عليه السلام في ذلك الوقت، كان علي عليه السلام في ذلك الوقت صبي صغير، هذا أصلا ما يطاق بالجزيرة العربية، اليوم ما يطاقه، اليوم هذا الأمر ما يطاق. فكيف بالجزيرة العربية بذاك الوقت اللي كانت قضايا السن والعوامل جدا إلى تأثير، يجي يقول لهم هذا هو بدلي، القضية غير غريبة. وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له صاع شعير، ثم دعاه عليه السلام فقال: أنا وأصحابي؟ فقال: نعم. ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك، فقالت له، لعب المرأة جد أنها فهم، فقالت له: أأنت قلت إمضي وأصحابك؟ فقال: لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم. فقالت: هو أعرف بما قال. بعد ما تحيرت هو القضية، يعني تهدوا أصحابه على أن أعرفوا أن هذا رجل، وبعد رجل كرامات، رجل معاجز. فقالت: هو أعرف بما قال. فلما جاء عليه السلام قال: ما عندكم؟ قال جابر: ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال عليه السلام: أقعد أصحابي عشرة عشرة. ففعل فأكلوا كلهم هنيئا لهم. اللهم صل على محمد وعلى آله. وسبح الحصى في يده عليه السلام، وشهد الذئب له بالرسالة، فإن إهبان بن أوس كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه، فقال له الذئب تكلم: أتعجب من أخذي شاة؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله يدعو إلى الحق فلا تجيبونه. فجاء إلى النبي وأسلم، وكان يدعى مكلم الذئب، وبقي له عقد يعني أولاد نفس صار عنده، وكانوا يسمون مثلا بني مكلم الذئب. هذا كله ثلاثة يعني تبقى أولاد وقضية، وصير كأنه فرق قبيلة يسميها مثلا فرقة من عشيرة، يصير إلى هذا الاسم بني مكلم الذئب، لهم هذا الاسم. نعم. وتسل في عين علي صلى الله عليه وآله لما رمدت، فلم ترمد بعد ذلك أبدا، ودعا له، اللهم صل على محمد وعلى محمد، بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد. فكان أمير المؤمنين عليه السلام يتعمد أن يلبس في الصيف، كما هي الروايات يعني، أن يلبس في الصيف والشتاء واحدا، أو تقول بعض الروايات يلبس في الصيف ملابس الشتاء وفي الشتاء ملابس الصيف، حتى يكون شاهد على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مو أنه يلبس بالصيف والشتاء لباس واحد، يلبس في الصيف ملابس الشتاء وفي الشتاء ملابس الصيف، على كل حال له روايات مختلفة في هذا القضية. وانشق له القمر، ودع الشجرة أجابته، وجاءته تخد الأرض من غير جاذب ولا دافع. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم رجعت إلى مكانها وكان يخطب عند الجد، فاتخذ له منبرا فانتقل إليه فحن الجزء إليه. أفلا تحن القلوب إليه حقيقة؟ فحن الجزء إليه حنين الناقة إلى ولدها، فالتزمه صلى الله عليه وآله أمسك فسكن الجزء. اللهم صل على محمد وآله. وأخبر بالغيوب بالمغيبات في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع الفك به، وهذا أيضا من الأمور المشهورة. بعد هذا كذا سنة أم سلمة. وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده عليه السلام. وأخبر بفتح مصر، ومصر ما أبعدها عن الجزيرة حفظة. وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وأخبرهم بالدعاء مسيلم النبوة باليمامة والدعاء العنف النبوة بصنعاء وأنهما سيقتلان، فقتل سيروز الدين بالعنف قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد أو كما هي بعض الروايات وحش قتل مسيلم، فكان يقول قتلت خير الناس يعني حمزة وشر الناس يعني مسيلم، حسب ما بعض الروايات على كلهم قتلوا، وكان قتلهم تصديقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. مرة واحد يخبر بخبر وتصادف أنه حق، أما يخبر 10 أخبار المصادف بعد ما بينه، فإذا هذا الكم من الأخبار وكلها حق. وأخبر عليا عليه السلام، وهذا ما ظهر مصداق في قضية النهروان، يعني هو مع كل واحد من أصحابه المشهورين من أصحابه هو عنده إخبارات، في مع أبو ذر عنده إخبارات صحيح، مع عمار أنه أخبرني وأنه يكون آخر شرابي من الدنيا كذا تقتلك في الباغي، لا زين. مع سلمان حسب ظهر موجودة عنده إخبارات، مع أمير المؤمنين، مع الزهراء، مع الحسين، مع الحسن، مع إلى آخره مما نذكر ولا نذكر. وأخبر علي عليه السلام بخبر الفتية وسيأتي، ودعا سيأتي الحديث عنه، ودعا على عتبة ابن أبي لهب لما تلا عليه السلام والنجم، فقال عتبة كفرت برب النجم. دعا عليه بتسليط كلب الله عليه، صلت الله عليك كلبا من كلابه، تقريبا هذا نفس الدعاء. فخرج عتبة إلى الشام فخرج الأسد فارتعدت فرائصه. شوف عتبة اللي هو هالجد عند عداء مع الرسول صلى الله عليه وآله، وصل إلى حالة أن يصدق بالرسول. فإذا الآن إنسان ما عنده عداء ويا النبي ولا الرسول يهدد مصالحه، بالعكس يحفظ له مصالحه الدنيوية والأخروية، وما يريد يصدق لي يعني بأي حالة، يعني هذا في حالة الإنسان يعني جدا مكابر، يعني ماكو مجال أصلا للتفاهم معه. فارتعدت فرائصه، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ أول شيء عنده حالة جسار، لكن هو يؤمن، إذا تكلم هذا الرجل شيء كلام صادق، لكن هو عنده معنى من الإيمان، استجيب بالله. فقال إن محمدا صلى الله عليه وآله دعا علي، فوالله ما أظلت السماء من ذي لهجة على ذي لهجة أصدق من محمد صلى الله عليه وآله، والفضل ما شهدت به الأعداء. فأحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه فضغمه ضغما ففزع منه ومات. اللهم صل على محمد إلى لعنة الله. وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارث، قضية موت معروفة عن النجاشي على المنبر كما تقول بعض الروايات، أو مثلا بين أصحابه وهو يخبرهم يحدثهم بشكل مباشر، أخذ الراية فلان كذا، قطعت يمينه قطعت شماله. فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، وأن جعفرا أخذ الراية ثم قال قتل جعفر، ثم توقف وقفة كأنه الراية ما أدري سقطت أو كذا على كلها، ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة، وقام عليه السلام. طبعا النبي صلى الله عليه وآله ما كمل، قال اخذ الرايه فلان. اي ما كمل على كل حال، لعل حتى هذا الشرف ما يستحق. وقام عليه السلام الى بيت جعفر واستخرج ولده. شوف منتهى الثقه، ولا على قضيه شويه بها شك، يقول لعله كذا اشتباه، انا رايت شيء، لعله هذا الشيء مثلا مو معناه انه انقتل، هذا معناه انجرى، لا، راسا يدخل قضيه واضحه بمنتهى الوضوح. واستخرج ولده ودمعت عيناه ونعى جعفرا الى اهله، ثم ظهر الامر كما اخبر عليه السلام. اصلا هي قضيه مؤتة، النبي صلى الله عليه واله عاده حينما يبعث بعثا يقول اميركم فلان، انتهت القضيه. في قضيه مؤتة قال اميركم فلان، فان اصيب ففلان، فان اصيب ففلان، من اول حد. يعني قضيه واضح انه عنده خبر. وقال لعمار تقتلك الفئه الباغيه، فقتله اصحاب معاويه. ولاشتهار هذا الخبر، قضايا مرة تنقلت في كتاب عن معادن النبي، يقول هذا يجي واحد عنده مبالغة تجي هكذا وسائل عند البعض قدر. أما هذا قضايا اللي تجي بسفين، أصلا مو يوم أن ينزبطون معادن النبي، فعندنا مشكلة أنه بسفين شلون الحل هاي القضية، معاوية هالقضية مشتهرة عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا قتل عمار راح تصير مشكلة أنه هذا مثلا راح يؤدي الى ان عمار مثلا يصير فرد مظهر من مظاهر، يعني قتل عمار شهادة عمار رضوان الله عليك تكون مظهر من مظاهر ضلال معاوية، وانه هو الفعل الباغي. عدم قتله وعمار كان يفعل الافاعيل بجيش معاوية ويثير الناس ويشجعهم، هذا شيء عجيب يعني، هو رضوان الله عليك حالة استشهادية جدا يعني عالية. فكانت حيرة اصلا عند معاوية، قضيه كل مثبت في التاج، عند من يحب مثلا علي ومن لا يحب علي، من يكره عمار من لا يكره عمار، لكن كلهم يجمعون على ذكر تجي هذه وعده وتواترها وحده وحده، هذا فقط شاهد على رساله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاويه من دفعه، كان يقول هذا لا دع ما لقى، قال قتله الذي اخرج. يعني اصل ان هذا الكلام صدر من رسول الله، معاويه ما تمثل ان يشكك به، مع انه ما اكثر ما شككوا بما نقنع عن رسول الله، لكن كان الامر من الوضوح بحدنا اصل لا يسمح للتشكيك. واخبر بقتل ثابت ابن قيس ابن لا العفو مو قتل فقال قتله من جاء به. فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار اذا حمزه، وانما قتله رسول الله صلى الله عليه واله، لانه هو الذي جاء به اليهم حتى قتلوه. على كل جواب لطيف من ابن عباس. وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعدي الناتفين والقاسطين والمارقين. مره يتنبأ يقول انت بعدي راح تقاتل الناس، تنبؤات مثل ما تنبأ انه عمر مثلا حينما تولى ان جل العثمان قال له اذا انت صرت خليفة فلا تحملن مثلا بني عمك او بني فلان بني امية على رقاب الناس، تنبؤ في القضية اجمالية. هذا لا امر تشعر داك تقول عنده فد نظر سياسي كذا، هو يعرف القضية. وبعد ما كنت مجال يعني تقول انه لا هو كان يريد يوصلها، يعني لان هي واضحة نفس الشورى واضحة، الرجل هو سياسي يفهم الامور على كل معاملة يعني. ها زين، فشاهدنا انه النبي صلى الله عليه وسلم يشخص ستقاتل بعدي الناكفي، الناكف غير القاصد، المارق غير الناكف وغير القاصد ايضا، كل واحد له مضمون. والناكف يتناكف مع من بايع، وطلقة الصغير بايع ثم نكف البايع، القاصدين هو من اول خارجي، المارقين يعني واحد كان في شيء ثم يمرق منه كمرق السهم، المالكين كانوا معه عليه السلام ثم مرقوا من الحق الى الباطل، القاسط هنا والقف عكس العدل، قسطين وان كانت تستعمل بعض الاحيان بمعنى العدل. اينا فالناكفون طلحة والزبير لانهما بايعا ونكثا، والقاسطين هم الظالمون وهم معاوية واصحابه لانهم ظلمة بغاة، فهو الطبيعة هو ظالم من اول، هو رفض القضية. والمارقون هم الخارجون عن الملة، اللي كانوا داخلين بهذا المرض، أنه في حالة خروج أنه كان مع الجماعة ثم خرج منها. ثم قال العلامة الحلي: وهذه المعجزات بعض ما نقل، واقتصرنا على هذا الذكر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في كتاب نهاية المرام. وإن شاء الله هذه المعاجز تحفظوها، يعني حقيقة هي بركة، وهي بنفسها أدلة وأبر أدلة عقائدية. وأيضا أشار إلى بعض المعجزات آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي، وأنا أذكر منها ما لم ينقله العلامة الحلي قدس سره. قال: فمنها تظليل الغمام له في مسيره، اللي ذكر العلامة بعد ما يعيد المصنف، والتفاق الحجر بكتف أبي جهل لما أراد أن يرميه به، ونفج العنكبوت وتفريخ الحمامة في ساعة على باب الغار عندما صرف الله عنه الكيد، ونزول قوائم مهر سراقة ابن مالك بن جشعم المدلجي في الأرض، وخروجها بدعائه لما تبعه، خرجت فاستغاث بالنبي فدعا له أول مرة، انغرزت ثم خرجت، ومسحه على ضرع العنز الحائل، الحائل كانها التي لا مثلا لبن لها، حتى در لبنها وارتوى منه، وكذا شاة معبد وغيرها، ورده لعين قتادة بن النعمان إلى موضعها بعدما قلعت فصارت أحسن عينيه. طبيعي، اللهم صل على محمد. وإبراؤه المجذوم من جهيرة بمسحه بالماء الذي كفل فيه، صار فيه مضيقه صلى الله عليه وسلم. وإبراؤه رجل عمرو بن معاذ يوم قطعت إذ كفل فيها، ويد معاذ بن عفراء في بدر، وإخباره في القرآن بأن الله كفاه المستهزئين. الله سبحانه وتعالى أخبره وما نطق بهذا القرآن: إنا كفيناك المستهزئين. وبظهوره ظهور دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وبدخول المسلمين إلى المسجد الحرام. الآن احنا نقرأ سورة الفاتح، نصور كان سورة الفاتح هي نزلت مثلا بعد الفاتح، بينما هي لا، وإنما قبل فتح نزلت، وكان الفتح تصديقا لها في إخبار عن أمر بالتفصيل: لتدخلن المسجد الحرام آمنين. الدخول المسجد الحرام هذا في الأمر طبيعي، يعني ما كان جدا غريب، النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه استأذن قوته فيدخلون مكة، وإن كانت مكة وإن كانت مثلا محصنة، مكة صايرة في وادي فمن حولها كل الجبال، فيسهل الدفاع عنها وأسهل من الدفاع عن المدينة. على كل حال خليك من هذه الخصوصيات الجغرافية، الدخول إلى مكة مع وجود هذا العدد ومع وجود ذيك القداسة للبيت الحرام طبيعي تجعل أهل يتحمسون في الدفاع، فحتى لو تدخلون في مقاتل بينما هو وشجاع فهي بلاي خصوصية، لا تدخلون في المسجد الحرام هذه معلقين رؤوسكم والقصر، يعني بحالة مستقرة بها بتدخلوا للدخلوا للحج عجل شون هذا يتم. وبغلبته في بضع سنين وإخباره وهو محصور في الشاب بشأن صحيفة قريش القاطعة وإلى آخره، والحمد لله رب العالمين.